طيب ناخذ تعزير. السلام عليكم. قال رحمه الله: كتاب التعزير. باب او كتاب عندك؟ كتاب. كتاب عندك شيء؟ كلها كتاب. نعم عندك باب. هو العادة عادة فقهائنا أنهم يجعلون التعزير بابا ولا يجعلونه كتابا. لماذا؟ لأن التعزير يريدونه بعد حد المسكر، لأنه قال بعض أهل العلم إن حد المسكر إنما هو 40 للحديث، وما زاد عن 40 إنما هو تعزير من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه رواية ثانية مذهب أحمد. وقلت لكم إن المشهور أن الحد 80، فناسب ذلك أن يورد التعزير بعد أحكام حد المسكر أو حد الشرب. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين حد وتعزير إلا في حد المسكر فقط، فإنه يجوز أن يزاد معه التعزير في أوصاف معينة، كأن يكون المرء شرب في نهار رمضان فيجمع مع حد العقوبة، أي عقوبة الشرب وحد الشرب يجمع معه تعزير، ولذا فإنهم أوردوا التعزير في وسط الحدود، وهذه هي المناسبة. نعم. قال رحمه الله: يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم. يقول الشيخ: يجب، أي عند القاضي يجب عليه أن يقدر ذلك، في كل معصية، أي معصية لله عز وجل. وأما إذا كانت المعصية لغير الله عز وجل كالمعصية لولي الأمر في الأنظمة، مثل يعني العقوبات التي تجعل على المرورية كقطع الإشارة وعدم ربط الحزام وغير ذلك، ففقهاؤنا لا يسمون ذلك تعزيرا، وإنما يسمونه تأديبا، فيرون أن التأديب لولي الأمر، وأما التعزير فإنه للعقوبات الشرعية المحرمة شرعا. يقول: يجب، أي التعزير، في كل معصية أي لله عز وجل لا حد فيها ولا كفارة، لأنه لا يجمع بين التعزير وبين الحد، ولا يجمع بين التعزير وبين الكفارات، فلا يجمع بين هاتين العقوبتين. نعم. قال: وهو من حقوق الله تعالى. نعم. قال: هو من حقوق الله عز وجل. القاعدة عند فقهائنا في الجملة، وأقول في الجملة لأني سأذكر استثناء على سبيل السرعة، أن جميع التعازير هي لحق الله عز وجل وليست لحق الآدم. ومما ينبني على ذلك أن عند فقهائنا يقولون، انظر معي هذه المسألة، إذا قال الرجل لآخر يا زان، هذا حد أم تعزير؟ يوجب حدا أم يوجب تعزيرا؟ يوجب حدا، قبل شوي نهيناها. هل هذا الحد حق لله أم حق لآدم؟ حق لآدم، فيسقط بالعفو. طيب، لو لم يرمه بالزنا وإنما رماه بسب، كأن قال له يا كلب أكرمكم الله جميعا، أو رماه بغير ذلك من السب، السب هذا يوجب الحد أم يوجب التعزير؟ التعزير. قلنا: إن لماذا التعزير؟ لأنه معصية لله، لا يجوز لمسلم أن يسب مسلما، المسلم المسلم لا يسبه ولا يلعنه ولا يؤذيه. قلنا: إن التعزير أهي حق لله أم حق للآدم؟ كلها حق لله على مشهور المذهب. وبناء عليه فلو أن صاحب الحق أسقط حقه لم تسقط العقوبة في السب، بينما تسقط العقوبة في القذف، هذا على المشهور. ولذا فإن المشهور عندهم أن التعازير كلها لحق الله عز وجل. هناك بعض الاستثناءات أوردها القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية في أنه قد تشرع تعازير لحق آدمي، ولها تفصيل ليس هذا محل. نعم. قال: لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة. نعم. من آثار كونه حقا لله عز وجل أنه لا يسقط بعفو صاحب الحق، ومن آثار ذلك أنه لا يحتاج إلى مطالبة، لا يلزم فيه المطالبة ممن هو حقه، بل لكل أحد أن يحرك، فيكون من قضايا الاحتساب. إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده. نعم. لأن الأصل أن الوالد يعفو عن ولده ويشفق عليه، فحينئذ لا يقام الحد إلا بمطالبة الوالد. ولا يعزر الوالد بحقوق ولده. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد والد بولده، هذا في القصاص، فمن باب أولى في التعازير. قال ولا يزاد في جلد 10 أسواط إلا. نعم، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجلد فوق 10 أسواط أو فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل. فحمل فقهاؤنا هذا الحديث على أن المراد بالحد أي الحدود الواردة هنا، وأما على الرواية الثانية التي عليها العمل فقالوا إن المراد بالحد العقوبة، كما ذكرت لكم في أول هذا الكتاب أن مصطلح الحد والحدود ليس في سنة وإنما هو من اصطلاح الفقهاء، وعلى ذلك فإن مراد الحد مطلق العقوبة، ولذا فإن الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز الزيادة في التعزير عن عشر جلدات، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. وأما مشهور المذهب فإنه لا يجوز الزيادة على 10 لأجل هذا الحديث. قال إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 صوت إلا صوتا. نعم، المرء إذا زنى بأمة لا يملكها أو زنى بحرة أو زنى بمبعضة بعضها حر وبعضها قن فإنه يقام عليه حد الزنا، لكن لو زنى بأمة يملك بعضها ولو شركا من 1000 شرك ولو جزءا من 1000 جزء فنقول يدرأ عنه الحد لشبهة الملك، ليس ملكا وإنما لشبهة الملك، لأن من ملك جزءا من أمة لا يجوز له وطئها، لا يجوز له وطئها إلا بعقد كامل، فحينئذ نقول ما دام له شبهة الملك فإنه يدرأ عنه الحد، لكن يعزر 100 صوت إلا صوتا فيقام عليه 99 جلدة ولا ينفى، لأن هذا هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة. قال وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر فلا يجمع 20 مع الحد. نعم، هذه الصورة الوحيدة التي يجمع فيها بين الحد وبين التعزير عند فقهائنا، فلا يجمع بينهما إلا لمن شرب مسكرا في نهاية رمضان لحرمة هذا الشهر. قال ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه. نعم، يقول الشيخ يجوز التعزير بالأمور التي يكون فيها فضيحة، وهو الذي يسميها المعاصرون التعزير بالأمور المعنوية فتكون فيها فضيحة. مثل المصنف بأمثلة وسأذكر أمثلة في وقتنا. قال لا يجوز بتسويد وجهه، قديما كانوا إذا أخطأ شخص جعلوا في وجهه سوادا مثل رماد، احنا نسميه سنو الرماد، وهذا يجعل في وجهه فيسود وجهه ويمشي في الأسواق، فحينئذ يعرف الناس أنه قد أجرم، بدل أن يجلد بدل أن يحبس قد في وجهه. نقول يجوز بشرط أن يكون هناك معصية. قال ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه، ينادى عليه بالذنب، يقال في السوق إن فلان ابن فلان فعل كذا وكذا وكذا من الأمور المحرمة. من الأمور التي يعزر بها سابقا أن يركب حمارا منكسا فيجعل رأسه من جهة أسفل الحمار وظهره من جهة رأسه، ثم يدار به على الأسواق ويقال فلان فعل كذا. الفقهاء يقولون يجوز ذلك، وهذا من التعزير المعنوي. من الأمور المعاصرة عندنا في التعازير وهو ما يسمى بالتشهير، ففي بعض الجرائم يكون فيها تشهير في الجرائد، يقال فلان أو الشركة الفلانية فعلت كذا وكذا من الجرائم، فالتشهير معتبر شرعا، دليله أن الله عز وجل قال في الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فاعتبر التشهير في عقوبة الزنا، فيجوز للقاضي أن يحكم بالتشهير والمنادات في غيرها من العقوبات. نعم. قال ويحرم حلق لحيته وأخذ. نعم، قال ويحرم حلق لحيته، لا يجوز التعزير بما فيه مثله مطلقا، فلا يجوز التعزير بحلق اللحية لأن حلق اللحية مثله، لا يجوز التعزير بما فيه جرح، لا يجوز التعزير بما فيه قطع، لا يجوز التعزير على المشهور بما فيه قتل، فكل ما فيه مثلة أو إتلاف نفس لا يجوز به التعزير. نعم. قال وأخذ ماله، المشهور وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز التعزير بالمال، والرواية الثانية مذهب أحمد وثاقا لمالك وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم أنه يجوز التعزير بالمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أخذ سلب من استباح حرم المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق متاع الغال وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بمصادرة مال الغال، فإن عمر رضي الله عنه نصف مال العامل الذي عمل له عملا واتهمه رضي الله عنهما جميعا تهمة لكن احتمال، ومع ذلك نصف عمر رضي الله عنه ماله، ويتسمى المصادرة ويسمى الإتلاف ويسمى الإباحة، هذه الأمور الثلاثة، الإباحة الذي هو أخذ السلب. فحينئذ نقول إنه يجوز، هذه الرواية الثانية وهي التي عليها العمل الآن في بلاد المسلمين، فأغلب الغرامات هي من التعزير بالمال، وهو قول مذهب الإمام مالك، والرواية الثانية مذهب الإمام أحمد، انتصر لها الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه، وعليها العمل عندنا من سنين طوال. نعم. قال رحمه الله فصلا. نعم، هذا الفصل أورد فيه المصنف من الألفاظ الموجبة للتعزير التي لا تسقط بإسقاط من له الحق، ولا يلزم تحريك الدعوة فيها، بل لكل مسلم أن يحركها إذا رفعت القاضي. ذكر ألفاظا كثيرة نمر عليها مرورا. نعم. قال: ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا قرنان، يا قواد، يا ديوث، يا علق. نعم، هذه الأمور من ألفاظ السب، وألفاظ السب قلنا إنها توجب التعزير. يهم من هنا تعليقان قصيران بما يسمح به الوقت. أول تعليق على قوله يا كافر: لا يجوز لمسلم أن يكفر أخاه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإنها تحور، فإن لم يكن صاحبها من أهلها رجعت على صاحب على المتلفظ بها. ولذا فإن التساهل في التكفير وفي إطلاقه على أعيان الناس من الأمور التي قال العلماء أنها موجبة للتعزير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله يا كذاب: قوله يا كذاب، أهل العربية يطلقون الكذاب على معنيين. الأول وهي لغة قريش، يعنون بالكذاب أو الكاذب من خالف الحقيقة، تعمد ذلك أو لم يتعمد. ولذلك جاء في أخبار بعض الصحابة لما قالوا صلى الله عليه وسلم: لقد كذب فلان، يقصدون بها لقد أخطأ. والمعنى الثاني وهي لغة غير قريش وهي السائد الآن، أن المراد بالكاذب هو من خالف الحقيقة عمدا، والمقصود بالتعزير لمن أطلق على غيره يا كذاب المعنى الثاني دون الأول. لما قلت هذا التعليق؟ لأنك ستجد أن في بعض الأخبار أن بعض الصحابة أطلق على غيره أنه قد كذب فلان، وهذا ليس من باب المنقصة ولا من باب السب، وإنما يقصدون به رضي الله عنهم أنه لقد أخطأ الصواب، فقولهم لقد كذب لقد أخطأ. نعم. قال: ويعزر من قال لذمي يا حاج أو لعنه. نعم. نعم، لأنه ليس حاجا وليس بمسلم. قال: باب القطع. أو لعنه بغير موجب، فمن لعن مسلما أو غير مسلم فإن ذلك يكون موجبا للتعزير، لأنه لا يجوز لعن المسلم، وقد جاء أن لعن المسلم كقتله، لأنه نفي من رحمة الله عز وجل وطرد من رحمته سبحانه وتعالى، فكأنك تقول لا أسلمت إن كان كافرا، وإن كان مسلما تقول لا رحمك الله عز وجل بالتوبة. والعلماء يقولون الأصل أنه لا يجوز لعن الأعيان إلا من ورد النص بلعنهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، وفي لفظ اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فقولهم اتقوا اللاعنين أي أن هذا الفعل سبب لإباحة لعنه، ولكن الأصل كما قرر الشيخ تقي الدين وتلميذه بن مفلح أنه لا يصح لعن الأعيان، لا يصح لعن الأعيان إلا بعد أن يموت، ويموت على كفر، فحينئذ يجوز لعنه. حتى الكافر ما دام حيا لا يجوز لعنه، لأنه قد يختم له بخير، فأنت تقول لا رحمه الله ولا هداه الله للإسلام. أما بعد الوفاة فإن علمت أنه قد مات على كفر فإنه يجوز لعنه، وإن كان المسلم ليس باللعان. وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. ما الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أشياء: قيل لعن الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكفار عندما قام في وتره، وقيل سب الكفار كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وقيل غير ذلك، وقيل المداومة على القنوت ليس لك من الأمر شيء، وقيل غير ذلك. والأقرب كما ذكرت لكم أن اللعن ليس من صفة المؤمن ولو كان الملعون كافرا، كما لما جاء عكرمة النبي صلى الله عليه وسلم في مروي فلعن أبوه بمحضره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، فقال إنه يؤذي الحي ولا يعني ينفع، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب عقوبة السرقة، فقال: باب القطع في السرقة. ولم يعبر المصنف بكونه حدا مثل ما سبق، والسبب في ذلك أن الفعل وهو السرقة له عقوبتان. العقوبة الأولى إذا كانت قد استوفت الشروط الشرعية، فإنه في هذه الحال فإنه تجب فيه القطع، أي قطع اليد، وإلا فإنها تكون سرقة بمعنى اللغة، ولكن إنما يجب فيه التعجير ورد المال على صاحبه. نعم. طبعا وسميت السرقة سرقة لأنها تؤخذ على وجه الخفاء، فالمال إذا أخذ على وجه الخفاء فهو سرقة. قال: ويجب بثمانية شروط. أحدها أي ويجب القطع، ويجب قطع اليد بثمانية شروط. أحدها السرقة وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. نعم. الشرط الأول أنه لا بد أن يأتي بفعل السرقة، وفعل السرقة هو أخذ مال الغير، عبر بالغير لكي يخرج أن يأخذ المرء ماله هو أو مالا له شرك فيه. فلو أن رجلا سرق من شريكه مال الشركة فنقول لا قطع فيها، والسبب قالوا لأن الرجل له ملك في هذا العين. ومثله يقال في المرأة إذا سرقت من مال زوجها فلا يسمى سرقة، لأنه أبيح لها عرفا وشرعا أن تترفه بمال زوجها، فالمرأة لا تقطع بالسرقة من مال زوجها لأن لها معنى الملك والترفه بالمال. ومن ذلك من أخذ مالا عاما للمسلمين، فإن من أخذ مالا عاما للمسلمين على وجه الخفاء لا يقطع، لأن المال العام للمسلمين أخذه يسمى غلولا، والمرء له شبهة ملك فيه، بمعنى أن له جزء ملك فيه أو شبهة، فلذلك لا يقطع بسرقة المال العام للمسلمين. إذن لا بد أن يكون المال المسروق ملكا للغير، أي لشخص معين معروف، وليس من الأموال المنفكة عن الملك والاختصاص. قال: من مالكه أو نائبه. وبناء عليه فلو أخذ المرء المال من غير مالكه أو نائبه وهو السرقة من السارق، فنقول حينئذ لا يكون فيه قطع لعدم الملك للثاني. قال: على وجه الاختفاء، لأنه لو أخذه على غير وجه الخفاء بل أخذه مغالبة فإننا نسمي هذا نهبا، والنهب لا قطع فيه، بل لا بد أن يكون على وجه الخفاء. نعم. قال: فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة، لكن يقطع جاحد العارية. نعم. يقول: فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ على وجه المغالبة والقوة، ولا مختطف، أي على وجه المخادعة، يمشي الرجل فينظر إلى غفلته فيأخذها منه. قال: ولا خائن في وديعة، من أودعت له وديعة، من أودعت عنده وديعة فخانها وامتنع من رد الأمانة إلى صاحبها، نقول لا تقطع اليد في خائن الوديعة، لكن جاحد الوديعة يقطع. وهذا معنى قوله: لكن يقطع جاحد العارية، عفوا قلت الوديعة، جاحد العارية. الدليل عليه أنه ثبت في الصحيح أن امرأة كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فمن استعار شيئا وجحده، بمعنى أنه قال ليس لك عندي شيء، ثم ثبت ذلك، قطعت يده للحديث. وهذه من مفردات المذهب، لأن فقهاءنا في الغالب لا يكون لهم مفرد إلا على دليل نصي ظاهر بين، والحديث واضح جدا أنه تقطع يد جاحد العارية، فحينئذ عمل فقهاؤنا بها وإن كانت على خلاف ظاهر القياس. طيب، إذن عندنا وديعة وعندنا عارية. الوديعة الفرق بينها وبين العارية أن الوديعة يعطيه الشيء يقول احفظها عندك، والعارية يقول خذ هذا الشيء انتفع به، فأباح له منفعتها. الوديعة جاحدها والخائن فيها لا قطع عليهما. وأما العارية فجاحدها عليه القطع وخائنها لا قطع عليه. إذن القطع لأجل الحديث خاص بجاحد العارية، لما في صحيح مسلم أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وهذا نص في الباب. نعم. قال الثاني: كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. نعم، هذا الشرط الثاني تقدم معنا شرح ما في معناه، وهو أن السارق لا بد أن يكون مكلفا وأن يكون مختارا غير مكره وأن يكون عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. كذلك يجب أن يكون عالما بأن ما فعله ممنوع، فلو ظن أن هذا المال له ملك فيه، ظن زاعما واهما أن له ملك فيه، فنقول إن هذه شبهة تسقط عنه القاطع. نعم. قال الثالث: كون المسروق مالا. نعم، الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون المسروق مالا، والمراد بكونه مالا أي جعل الشرع له مالية فهو متمول شرعا، فالعبرة بتمول الشارع. وعندما نقول مال أي له قيمة يقوم، إذ الشارع بعض الأموال ألغاها إما على الإطلاق أو لبعض الناس، فالتي ألغاها على الإطلاق مثل النجاسات والأمثلة سيردها المصنف، أو على بعض الناس مثل الخمر، فإن الشارع ألغى مالية الخمر على المسلمين وأبقى ماليته على الذميين للذميين. ولذلك فإن كون المال كون المسروق مالا تقدم تفصيله في أول كتاب البيع. قال: لكن لا قطع بسرقة الماء ولا. نعم، الماء لا قطع فيه لأن فيه خمر ليس مملوكا، الناس شركاء في ثلاث ومنه الماء، فالماء سواء كان في نقع البئر لم يستخرج أو استخرج فإنه لا قطع فيه لأن المالية فيه مفقودة للحديث، فالناس شركاء فيه. ولا بإناء فيه خمر أو ماء. نعم، قال: من سرق إناء فيه خمر أو ماء لا قطع فيه لأنه غلب ما فيه على الإناء، يغلب ما في الإناء، وحيث أن الخمر لا مالية لها فإنما سرق الإناء لأجل الخمر. لكن لو كان الإناء مقصودا لكونه غاليا أو نفيسا فسرق الإناء لكونه إناء فنقول عليه القطع إذا بلغ النصاب. وأما إذا سرق الإناء لما فيه فإن التابع تابع، وحينئذ نقول لما كان ما في الإناء لا قطع فيه فلا قطع في سرقة الإناء معه. قال: ولا بسرقة مصحف. نعم، لأن المشهور اعتمد أن المصحف لا يجوز بيعه. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، وهذا إجماع على أن السلف لم يجيز بيع المصحف. لكن هل يجوز شراؤه؟ مرة معنا في موضعين. نعم، يجوز شراؤه عند الحاجة، وهذه من المسائل التي يجوز فيها الشراء ولا يجوز البيع. فالمصحف لا يجوز بيعه على الأصح من قولي أهل العلم، وحكي فيه إجماع متقدم. قال: ولا بما عليه من حلي. نعم، لأن الحلي الذي على المصحف تابع له، فالمرء إنما يشتري المصحف لما فيه وليس لما عليه من حلي. قال: ولا بكتب بدع وتصاوير. نعم، من اشترى كتاب أو من سرق كتاب بدع نقول لا قطع عليه، لأن الأصل عدم قيميتها، ولذلك فإن من أتلف كتب البدع فإنه لا ضمان عليه. جاء عن الإمام أحمد أن الرجل يستعير الكتاب فيه أحاديث ردية، ردية بمعنى أحاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يتلفه لا ضمان عليه، وحيث لا ضمان عليه دل على فقد المالية. قال: وتصاوير، لأن التصاوير ألغى الشارع ماليتها فلا عبرة بالصنعة فيها. ولا بآلة لهو مثلها. ولا بصليب أو صنم. نعم، لأن المالية إنما جعلت للصنعة فيها لكونها صليبا أو صنما، وقد ألغى الشرع ذلك. قال الرابع: كون المسروق نصابا. نعم، الشرط الرابع لا بد أن يكون المسروق نصابا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع فيما دون ربع دينار، فدلنا ذلك على أنه لا بد أن يكون المسروق بلغ نصابا أي نصاب السرقة. قال: وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما، وتعتبر القيمة حال الإخراج. نعم، انظر معي، هذه مسألة تحتاج إلى بعض التركيز. المسروق 1 من 3 أشياء، إما أن يكون ذهبا، وإما أن يكون فضة، وإما أن يكون غير الذهب والفضة. فإن كان ذهبا فلا بد أن يبلغ ربع دينار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وقلنا بالأمس في السؤال أن الدينار وزنه 4 جرامات وربع، فربع الدينار يعادل جراما وربع الربع، يعني 1/16. والجرام الآن قيمته تقريبا 200 ريال تقريبا أو أقل، لا أدري الآن كم. إذن هذا إذا كان المسروق ذهبا. إذا كان المسروق فضة فقد جاء في بعض الألفاظ عند أحمد أو 3 دراهم. أخذ فقهاؤنا في المشهور، وأنا أقول في المشهور لكي نعرف ما الذي عليه العمل في القضاء، أخذ فقهاؤنا في المشهور على أن هذا التقدير من النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نقول إن من سرق فضة فلا بد أن يكون 3 دراهم، والدرهم يعادل تقريبا 2.95 جرام، لنقول 3 جرامات فضة، فحينئذ 3 دراهم يعادل يعني أقل بقليل من 9 جرامات. فمن سرق 9 جرامات فضة قطعت يده، وقالوا إن هذا له حكم الرفع عندهم. الأمر الثالث إذا كان غير ذهب ولا فضة فنقول ننظر ما الأقل من الذهب والفضة فنقومه بهما. ما الأرخص، 1.25 جرام من الذهب، أم الأرخص 9 جرامات من الفضة؟ غالبا 9 جرامات من الفضة أرخص، فحينئذ نقوم غير الذهب والفضة بالأقل منهما وهو الفضة. فإذا كان شيء قيمته 9 جرامات فضة فحينئذ فيه القطع. تقريبا هذه الأيام فيما أحسب أن جرام الفضة الواحد يعادل تقريبا 5 ريالات تقريبا أظن، فخمس ريالات في 9 جرامات 45 ريال. فمن سرق شيئا قيمته 45 ريالا قطعت يده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية هي التي عليها العمل في المحاكم، أنهم يقولون إن النصاب إنما هو بالذهب، وأما الفضة فهذا تقويم باعتبار زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تقويم من الصحابة، فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم تعادل ربع دينار، إذ الدينار 12 درهما كما في غيره من حديث. طيب، وبناء عليه فلو اختلفت الأسعار كان زماننا فإنما نقوم بالذهب، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. فلا قطع إلا بجرام وثمن الثمن، أي بمن سرق نحو من 200 ريال أو تنقص أو تزيد فقط. هذا للفائدة كي نعرف من أين استنبط العلماء هذين القولين، فلا يمكن أن يكون قول إلا وله مستند والدليل نصي واحد، لكن يأتي تمايز الناس في كيفية الاستنباط. نعم. الخامس إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع. نعم، قبل ذلك يقول وتعتبر القيمة حال الإخراج، أي العبرة بحال الإخراج لا قبل الإخراج ولا بعده، لأنه وقت الوجوب. طيب، الشرط الخامس إخراجه من حرز، فلا بد أن يكون مخرجا من حرز. مفهومه إذا لم يخرج من حرز فلا قطع. كيف يكون ذلك؟ أولا أن يكون المال موضوعا في غير حرز، وسيأتي أمثلته بعد قليل، فلا قطع. فمن جعل بضاعة أمام دكان فجاء شخص فسرقها فلا قطع، أو كان دكانه مفتوحا فدخل شخص لهذا الدكان أو البيت وهو مفتوح وأخذ البضاعة منه فلا قطع، لأنه لا حرز. هذا واحد. ثانيا لو أن امرأ دخل الحرز وأتلف العين فيه، دخل ووجد طعاما فأكله أو أتلفه قطعه، نقول لا قطع لأنه لم يخرج، انظر معي، لم يخرج المسروق من الحرز. ثالثا لو أن رجلا دخل إلى حرز وأخذ المال وقبض عليه عن طريق الشرطة وغيرها قبل الخروج من الحرز، فنقول لا قطع عليه لأنه لم يخرج المال من الحرز، إذن لابد له من هتك للحرز بدخوله فيه أو كسره ونحو ذلك، وإخراج المال منه، فلا بد من دخول وخروج. نعم. وذلك قال فلو سرق من غير حرز فلا قطع. نعم. قال وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة. نعم، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، هذا الضابط هو العادة، فيختلف باختلاف البلدان والأماكن. قال فنعل برجل. نعم، لو سرق رجل نعلا من رجل شخص وهو نائم فيها القطع، إذا كان النعل 3 دراهم فأكثر قيمته، إذا أخرجها من رجله. وعمامة على رأس حرز. نعم، من أخذ من آخر عمامته على رأسه فهذا حرز، لأن العمامة على الرأس مثابة الحرز، إذ تحفظ العمامة عادة بلبسها على الرأس. قال: ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين. نعم، هذا هو الضبط. نعم. قال: ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا. نعم، انظروا معي، بالأمس ذكرت لكم ثلاثة أشياء تذكرون، قلنا اشتراك، وقلنا تواطؤ أو تمالؤ، وقلنا ثالث الرد. الفرق بينها أن الاشتراك هو أن يفعلوا الشيء، يفعلوا هذا الشيء بفعلهم، التواطؤ يفعلونه مع اتفاقهم على النتيجة، رغبتهم بقتل، رغبتهم بسرقة. التمالؤ واحد يعمل والثاني لا يعمل شيئا، وإنما يكون ردءا، إما حاثا عليه افعل كذا يأمره به، أو يرقب له الطريق، ليس له في الفعل شيء مباشرة. انتهينا من الحكم في القصاص، وقلنا إن المتواطئ يأخذ الحكم مطلقا، وأما المشترك فلا يأخذ الحكم في القصاص إلا إذا كان فعله قاتلا. نفس الشيء هنا، نقول هنا إذا اشتركوا من غير تمالؤ، شوف، إذا اشتركوا من غير تمالؤ، فإن كان فعل كل واحد منهم يوجب القطع قطعوا. قال: ولو اشتركوا بتمالؤ أو بدون تمالؤ، ولو اشترك جماعة في هتك حرز، دخلوا الحرز وقطعوه إن كان فيه قطع لحديد وغيره، وإخراج نصاب قطعوا جميعا، لأنهم اشتركوا جميعا في جميع الفعل، ولا ننظر تواطؤوا أو لم يتواطؤوا. لكن إن اشتركوا في الفعل لكن فعل بعضهم كامل وفعل بعضهم ناقص، فنقول لا قطع على من كان فعله ناقصا، سواء كان متواطئا أو غير متواطئ. يقول الشيخ: وإن هتك الحرز أحدهم ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما، لكن لو قطع الحرز، هتك الحرز الاثنان ودخل أحدهما، فالقطع على من هتك ودخل. قال: فلا قطع عليهما ولو تواطأ، لأن عمل كل واحد منهما لا يوجب القطع. إذن الفرق بين القصاص وبين القطع في السرقة أننا نقول في القصاص عند التواطؤ فإنه يوجب القتل لهما وإن كان فعل أحدهما لا يقتل، وأما في الاشتراك فلا بد أن يكون فعل كل أحد منهما كامل. في السرقة في الاشتراك لا بد أن يكون الفعل كاملا، وكذا في التواطؤ، فالفرق بينهما في مسألة التواطؤ. نعم. قال الثالث: انتفاء الشبهة. نعم، انتفاء الشبهة مثل ما سبق، إما شبهة في الفعل أو انتفاء شبهة في إثبات. قال: فلا قطع بسرقته من مال فروعه، لأن له شبهة ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. وأصوله وفروعه. نعم، وأصوله كذلك، لأن له شبهة ملك، فالعادة أن الأب يكون منفقا على ابنه وزوجه، لأن كل واحد من الزوجين يترفه عادة بملك زوجه، فالرجل يأخذ مال زوجته من غير إذنها، والزوجة تأخذ من مال زوجها بغير إذنه. ولا بسرقته من مال له فيه شرك. لا شرك، أي نصيب ولو شيئا يسيرا، أو لأحد ممن ذكر، يعني ولو كان لزوجته أو لأصوله أو لفروعه شرك في ذلك المال. السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوة. طيب، ثبوت السرقة كيف تثبت؟ هذه مسألة مهمة جدا. بعض الإخوان يقول: رأيت سرقة ورفعناها للقضاء فلم يقطع. نقول: لفوات شرط وهو الثبوت، فإن السرقة لا بد من ثبوتها، فإن لم تثبت فلا قطع. كيف يكون ثبوتها؟ لا ثبوت إلا بأحد أمرين، إما بشهادة اثنين أو بإقرار مرتين. نبدأ بالشهادة. يقول الشيخ: إما بشهادة عدلين، أي لا بد أن يكون الشاهدان ذكرين وأن يكون عدلين غير فاسقين. الأمر الثاني: لا بد أن يكون الشهود يصفان الفعل، لا بد من وصف الفعل. وكيف يكون وصف الفعل؟ أولا يصفانه من جهة أنه هتك الحرز وأنه خرج من الحرز، فلا بد أن يقول: رأيناه دخل الحرز وخرج منه. أما لو قالوا: رأيناه دخل ولم يقلنا خرج من الحرز ومعه المال فلا قطع، فلا بد أن يذكر الدخول والخروج، الهتك والخروج. إذن ويصفان المسروق ما هو؟ قال ولا تسمع قبل الدعوى، هذه ليست متمحضة لحق الله عز وجل، وإنما هي حق مشترك. شهادة الشهود لا تسمع في إقامة القطع إلا أن يأتي صاحب المال فيدعي، لكن لو ثبتت هذه الشهود فنقول يؤدب ويعزر، يعزر. وذلك أحيانا قد تكون الكاميرات رأت شخصا يسرق وصاحب السرقة لم يرى، ما لم يطلب صاحب السرقة بإقامة حد السرقة لا يقطع لكونه مجهولا لا يعرف من هو. إن لم يطلب ذلك فإنه يعزر، وهذا موجود. يعني ترى بعض الناس يختلس من جيوب الناس ثم إن المسروق منه إما أن يسقط الحق أو أن يذهب، فحينئذ نقول لا قطع لأنه لم يطالب. الأمر الثاني قال أو بإقرار مرتين، قالوا بإقراره مرتين لأن القاعدة أن الإتلافات لا بد فيها من التكرار، لا بد فيها من التكرار، ولا يرجع حتى يقطع، ولا يرجع عن إقراره حتى تقطع يده، أي حتى يقطع يده. نعم. قال الثامن مطالبة المسروق منه بماله. طبعا قوله يرجع أي يرجع عن إقراره، يرجع أي يرجع عن إقراره. الشرط الثامن مطالبة المسروق منه، لا بد أن صاحب الحق يطالب بماله، فإذا لم يطالب بماله فقد أسقط حقه كما تقدم. نعم. ولا قطع عام مجاعة غلاء. طيب هذه المسألة أريد أن أقف عندها قليلا لأن بعض الناس يفهم المسألة على غير وجهها. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان عام المجاعة لم يقطع اليد، جاء بعض الناس فقال إن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك تعطيلا للحدود، فيدل على أنه يجوز إلغاء الحدود الشرعية. نقول ليس ذلك كذلك، وإنما عمر رضي الله عنه كان فقيها فيعلم أن من شروط إقامة الحد السرقة أن يكون السارق مختارا. من هو غير المختار؟ المكره والمضطر. المكره أكره بفعل آدمي، والمضطر إلى شيء من غير فعل من آدمي وإنما لأمر من الله عز وجل. وبناء عليه فإنه في عام المجاعة الناس لما كانوا فقراء يحتاجون لطعام، فهي عام مجاعة ليس يعني شيء يسير، مجاعة شدة الجوع، فإن المرء يجوز له أن يأخذ من مال غيره لينقذ نفسه، مر معنا في الدرس الماضي في القصاص. فكذلك هنا نقول لما كان فقد شرط وهو شرط الاختيار نقول سقط الحد، وليس ذلك من تعطيل الحدود الشرعية، وليس ذلك من تأجيلها أو إلغائها للمصلحة، فليس ذلك من المصلحة في شيء، وإنما هو إسقاط لفوات شرط، إسقاط للحد لفوات شرط. نعم. قال فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسنة. طيب. يقول إذا توفرت الشروط الثمانية السابقة تقطع اليد اليمنى ويكون القطع من مفصل الكف وهو الرسغ، تقطع من هنا قطعا. ثم بعد ذلك قال غمست وجوبا في زيت مغلي، لماذا تغمس؟ لكي ينقطع الدم، فلو لم تغمس فإنه حينئذ يسيل الدم فربما هلك الشخص وسرى. في وقتنا هذا لا غمس، بل هناك ما هو أنفع وأجدى وهو ما يسمى بالخياطة، أو أن يكون عن طريق الحرق الكهربائي للعروق ونحو ذلك، فحينئذ الخياطة وغيرها تكون أنفع من الغمس بالزيت. ثم يقول الشيخ وسن تعليقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن أنه قطع يد سارق فعلقها على يده، قال وسن تعليقها في عنقه 3 أيام لكي يعلم الناس وينزجروا من السرقة، والناس ينزجرون برؤية مقطوع واحد. ولذلك ذكر بعض الناس أنه كان في بلد يكثر فيها السرقة، قال فقطعت يد شخص طبعا في زمان قديم، قال فتركت السرقة في هذه البلدة أكثر من 50 سنة، لأن أهل البلد أصبحوا يرون هذا المسروق هذا السارق قد قطعت يده، فتأدب عصريه وتأدب من هو بعده لما رأوا اليد مقطوعة. إذن فهذه الحدود زواجر لصاحبها للجاني وزواجر لغيره عنها، فهي زاجرة. نعم. قال إن رآه الإمام ليس واجبا، بل إن رأى أن فيه مصلحة. نعم. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. قال فإن سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، قال من مفصل كعبه، يعني الكعب هو في أعلى الرجل، ثم من نهاية المفصل يقطع، فيبقى العقب لكي لا يكون مائلا، فيقطع المشط وما بعد المشط إلى حد المفصل الكعب، هذا مفصل الكعب، ثم يقطع من هنا وتقطع هذه الجهة، فتبقى الرجل فإذا مشى لا يكون مائلا في مشيه وإنما يكون معتدلا، ولكن القطع بهذه الصفة ليس من حين مع المفصل كامل أي كامل الرجل، بل يجب أن تبقى العقب. نعم. قال فإن عاد لم تقطع وحبس حتى يموت أو يتوب. نعم، إن أتى الثالثة لا يقطع ولا يقتل، بل يحبس حتى يموت أو يتوب. قال ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. نعم، يقول الشيخ إن الشخص السارق سواء ثبتت سرقته فقطعت يده أو لم تثبت وثبت عليه التعزير يجب عليه الضمان، ومن المراد بالضمان أمران، الأمر الأول رد المسروق إن كان عينه باقية، وإن كان قد تلف رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. الأمر الثاني يجب عليه أن يبذل ضمان ما خرب من ما خرب من من الحرز، كأن يكون خلع الباب فيأتي بقيمة إصلاحه. نعم. قال وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. نعم، لأنها لمصلحته هو. نعم. قال رحمه الله باب حد قطاع الطريق. نعم، أورد المصنف قد حد قطاع الطريق، وقد ذكرهم الله في كتابه في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهذه العقوبات الأربع التي تكون للمحارب، وسمي قاطع طريق لأنه غالبا يكون كذلك، والطريق هو المكان الذي يسافر فيه بين البلدان، وإلا فإنه يمكن أن يكون محاربا وإن كان في داخل البلد، فليس من شرط قاطع الطريق أو المحارب أن يكون في طريق أو في مفازة. نعم. قال وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة. نعم، يقول الشيخ القطاع الطريق أو المحاربون هم المكلفون، وقابل ذلك المجنون والصبي، الملتزمون مسلم أو ذمي الذي يخرج على الناس فيأخذ أموالهم مجاهرة، يأخذ أموالهم مجاهرة يعني على سبيل القوة والمغالبة، ويكون أخذها لهم يعني لو كان من غير مغالبة ومجاهرة فإنه يكون سرقة، لكنهم يأخذونه على سبيل القوة والمغالبة، إذن فلهم شوكة وقوة فيستعملون القوة ولو بقوة اليد من غير سلاح، كأن يكون عنده كمال أجسام مثلا. الأمر الثاني أنهم يأخذونه بالقوة والمغالبة ولا يأخذونه على وجه الخفاء. الأمر الثالث أن يكونوا ملتزمين لأحكام الشرع، بمعنى أن يكونوا مسلمين أو ذميين. نعم. قال ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب. نعم، يقول لا بد من ثبوته بالبينة وهو الشهود شاهدين عدلين أو بإقرار مرتين كالسرقة تماما، ويشترط فيه الحرز أي لا بد أن يكون المال محرزا، وأن يشترط أن يكون المال نصابا لأن فيه قطعا. نعم. قال ولهم أربعة أحكام. نعم، يعني أن من ثبتت عليه الحرابة وهو الذي يسمى بقاطع الطريق فإن له أربعة أحكام، في كل حالة له عقوبة مختلفة، فهو على سبيل التنوع لا على سبيل الاختيار. قال إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا. يقول لو أن هؤلاء المحاربين قتلوا من حاربوهم ولكن لم يأخذوا مالا، قالوا وجب القتل، لكن هذا القتل لا يكون للحق الخاص وإنما يكون لحق الله عز وجل، وذلك قال تحتم، تحتم أي أنه يجب قتلهم لا أنه حق آدمي. قال وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا. يقول وإن قتلوا وأخذوا المال على وجه المجاهرة فإنه يجمع لهم بين عقوبتين القتل والصلب، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه ذكر هذه الأحكام الأربعة، فيصلبون، وكيف يكون صلبهم؟ يكون صلبهم بعد قتلهم، فإذا قتل يعلق على عمود وغيره، وما زال الصلب موجودا بحمد الله والشعيرة قائمة موجودة. نعم. قال وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد. نعم، يقول وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فكأنه سرق مرتين، معنى الخلاف أي يخالف بين اليد اليمنى والرجل اليسرى. قال حتما أي وجوبا في آن واحد، فتقطع في وقت واحد لا في وقتين، وليس في جرمين وإنما في جريمة واحدة، بخلاف السرقة فإنما تقطع يده ورجله من خلاف إذا كانت مرتين. قال: وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. نعم، يقول الحالة الرابعة إذا أخافوا الناس فقط، مجرد الإخافة، ولم يسرقوا من أحد مالا ولم يقتلوا، فإنهم ينفوا أو ينفوا من الأرض. وصفة النفي من الأرض هو أن يطردوا من بلدهم، وكلما استقروا في بلد طردوا منها، ولذلك قال فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، حتى تظهر توبتهم. النفي من الأرض قال بعض أهل العلم يقوم مقامه السجن، وأما التغريب فلا يقوم مقامه. فرق بين التغريب وبين النفي، فالنفي يقوم مقام السجن وأما التغريب فلا. نعم. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين. نعم، لأن الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذا يدل على أن المحارب نصا إذا تاب سقط حق الله عز وجل عليه ويؤخذ بحقوق الآدميين. ما هي حقوق الآدميين؟ أولا، إن كان قد قتل فيقتل قصاصا لا حدا، وإن كان أخذ على وجه الخفاء فيقطع يده، وأما إن كان مغالبة فلا قطع، ويجب عليه رد الأموال لأصحابها ويعزر إن شاء الإمام. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. نعم، هذا الفصل تكلم فيه المصنف عن الصائل وكيف يرد صيلانه. والمراد بالصائل هو الذي يكون هاجما مريدا لنفس شخص أو ماله أو عرضه، هذا يسمى الصائل. نعم. قال: ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. نعم، أصلا هذه المسألة متعلقة بالصائل. الصائل يجوز دفعه بثلاث شروط أوردها المصنف. الشرط الأول أن يراد، يعني حالا وليس مؤجلا. فلو أن رجلا علم أن شخصا يريده وسيقوم بهذا العمل والضرر عليه بعد سنة، فنقول لا يسمى صائلا، بل الصائل لا بد أن تكون صيلانه حالا. هذا القيد الأول أخذناه من قول المصنف إن أريد. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون على صيلانه على نفسه أو ماله أو حريمه. مفهومه أن صيلانه إذا كان على غيره فليس له دفعه. إذا رأيت شخصا يصول على مال غيرك فليس لك دفعه، ولكن فرق، فإن من صال على نفس الشخص أو حريمه وجب دفعه، ومن صال على مال الشخص جاز دفعه. من صال على مالك يريد سرقته يجوز لك أنت، وأما من صال على نفسك أو حريمك فيجب عليك دفعه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه لا بد من التدرج في الدفع، ولذلك قال فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فلا ينتقل للقتل حتى يدفعه بما دون، فيبدأ أولا بالصراخ لعله أن يذهب، لم ينتفع بذلك باللكز، لم ينتفع بالضرب الأشد، لم يندفع بما هو أعلى حتى يصل إلى القتل. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فدل ذلك على أن المرء يجوز له أن يدافع عن هذه الأمور الثلاث، هذا الدفع، فقتل دونها فدل على أنه شهيد لأنه أبيح له الدفع. فحينئذ إذا كان الرد على هذا الدفع أذهب نفسه فإنه دل ذلك على جواز دفع الصائل، يسمى ذلك دفع الصائل. طيب، قلنا لا بد من التدرج. لو أن رجلا رأى شخصا يريد أن يدخل داره، يريد أن يسرق، فأخذ المرء هذا السارق فقتله، هل يقاد به أم لا؟ نقول نعم يقاد به، لأنك تستطيع أن تدفعه بالصراخ، وتستطيع أن تدفعه بالاتصال بالجهات الأمنية، وتستطيع أن تدفعه بالتقييد، بل ربما تستطيع أن تدفعه بالضرب. فحينئذ ما دمت قد انتقلت إلى الأعلى مع قدرتك على الأسهل فإنك تقاد به، تقاد به. هذه المسألة الثانية. أحد الإخوان قال قبل الصلاة: هل يجوز لي أن أضربه إذا صال علي على وجهي؟ نقول الضرب على الوجه حرام، لكن إذا كان لم يمكن دفعه إلا بذلك جاز، لأن هذا من التدرج بالأسهل فالأسهل. نعم. قال ويجب أن هنا مسألة فقط أخيرة يعني ربما لبعض الناس لعدم فهمهم لا يحسنونها. بعض الناس يقول إن دفع الصائل يكون لماذا؟ نقول يكون للآدمي وللحيوان، فلو صال عليك آدمي جاز دفعه ولو بالقتل، وكذلك الحيوان، فلو صال عليك بعير لشخص فحل وأراد أن يهلكك أو يهلك مالك فلم تستطع الفكاك منه إلا بالقتل فيجوز لك قتل هذا الفحل اللي هو الحيوان، وسمى صيلان الفحل. واضح؟ إذن الصائل قد يكون آدميا وقد يكون حيوانا. الذي لا يجوز دفعه واحد ولو صال عليك وهو ولي الأمر، حكى الإجماع عليه ابن المنذر، فلو صال عليك ولي الأمر وأراد أن يأخذ مالك فلا يجوز دفعه من باب الدفع، ليس معنى ذلك يعني جوازه له، وإنما هو حرام عليه، لكن لا يجوز دفعه للحديث في مسلم وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، فهذا مش بإجماع حكاه ابن المنذر وهذا بإجماع. نعم. قال ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه. نعم. يقول ويجب دفع الصائل عن حريمه وحريم غيره، هذا وجوبا واضح لأن حرمة الحريم عظيمة. قال وفي غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره، يعني يجب عليه أن يدفع عن نفسه ونفس غيره لأن من باب النصيحة، ومال غيره كذلك إن كان كذلك. أما مال نفسه فإنه جائز وليس بواجب. طبعا هذا في غير الفتنة، وأما في الفتنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم. قال ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. نعم، لا يلزم المرء أن يحفظ ماله وإنما يستحب له ذلك. قال رحمه الله باب قتال البغاة. نعم، هذا نوع من الحدود، وبعض أهل العلم يرى أنه ليس حدا وهو قتال البغاة، وإنما يرون أنه مقاتلة فليس فيه عقوبة، ولذلك فإن الباغي لا يجوز الإجهاز على جريحه ولا يجوز عقوبته بعد القبض عليه، ولذلك فإن بعض أهل العلم يرى أنه ليس حدا وإنما هي إباحة لمقاتلته، ولذا سمى المصنف الباب بقتال البغاة ولم يسمه بحد البغي، البغي وقد أصاب في هذا التبويب. نعم. قال وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. نعم. قال الشيخ هم الخارجون على الإمام، الخارجون على الإمام نوعان، إما عن طاعة الإمام أو خارجون على عموم المسلمين، فمن خرج على المسلمين بتأويل سائغ وله شوكة أو خرج على إمامهم فإنه يسمى باغيا. وقوله بتأويل سائغ أي ليس قصده السرقة أو قصده الاعتداء على الناس، ولهم شوكة أي قوة وغلبة، فإنه حينئذ يسمى باغيا، فإن اختل شرط فإنه يكون قاطع طريق، فأحده حد قاطع الطريق. نعم. قال ونصب الإمام فرض كفاية. نعم، يعني واجب على الكفاية. نعم. قال ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما. قال ولا ينعزل بنفسه. نعم، هذه الشروط المتعلقة بولي الأمر، وهذه الشروط تكلم عنه العلماء، أورد العلماء هنا اختصارا من باب الاستطراد. نعم، عشان الوقت. قال ولا تلزمه مراسلة البغاة وتلزمه. نعم، السلام عليكم. قال وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم، فإن رجعوا وإلا لزمهم قتالهم ويجب على رعيته معونته. نعم، هذه مسألة كيف يكون فلا يجوز ابتداء مقاتلتهم حتى يراسلوا ابتداء. نعم. قال وإذا ترك البغاة القتال حارم قتلهم وقتل مدبريهم وقتل مدبرهم وجريحهم، ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، ويجب رد ذلك إليهم ولا يضمن البغاة. نعم، يقول الشيخ إن البغاة إذا تركوا القتال فإنه لا يجوز مقاتلتهم بعد تركهم القتال، ولا يقتل مدبرهم أي أدبر وهرب عن مكان المقاتلة، ولا يقتل جريحهم فلا يجهز على جريحهم لأنهم مسلمون. قال ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم بل يكونون أحرارا، ويجب رد ذلك إليهم بعد ذلك. نعم. قال ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. لا يضمنون ولا يضمن لهم، فما تلف من أموالهم لا يضمن، ولا يضمنونهم ما أتلفوا من أموال غيرهم. نعم. في حال الحرب، أما في حال السلم فيضمنون. قال وهم رحمه الله باب في شهاداتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل. نعم، أن حكمهم حكم أهل العدل في شهاداتهم وأنهم يعني عدول فيقبل منهم ذلك، لأن يقابل أهل البغي أهل العدل. فلو أن البغاة تسلطوا على بلد فغلبوا عليها فأخذوا زكاة أموالهم أو قضوا بحكم ما، فحينئذ نقول إن حكمهم نافذ. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله باب حكم المرتد. نعم، هذا هو الحد الأخير من الحدود، وهو حد المرتد. وقد ورد في السنة ما يدل عليه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. وتبديل الدين هو الردة، فالمرتد لا يقر على ردته إذا دخل في الإسلام قبل ذلك. نعم. قال وهو من كفر بعد إسلامه، أي أن الردة إنما هي متعلقة بمن بدل دينه بعد الإسلام، وأما من بدل دينه دينا آخر غير الإسلام فلا يسمى مرتدا، كالمنتقل من اليهودية للنصرانية والعكس. قال ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور. نعم، هذه أمور يريدها المكفرات. وقبل أن أورد كلام المصنف على سبيل الجملة، أريد أن تعلم مسألة، وهو أن هناك أمور تكون مخرجة من الملة. هذه الأمور المخرجة من الملة العلماء يوردونها في كتب الفقه لأسباب مهمة، وهي أن تنزيلها على الأعيان لا بد فيها من حكم حاكم. والعلماء عندما يتكلمون عنها في كتب العقائد يوردونها على سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل، ويحيلون على كتب الفقه. ولذا فإن فرقا بين النواقض التي يكون بها الخروج من الإسلام في كتب العقائد وبينها في كتب الفقه. ففي كتب العقائد يتكلم عنها على سبيل الجملة، وفي كتب الفقه يتكلمون على تنزيله على الآحاد. إذ تنزيله على الآحاد له شروط وله موانع، له شروط لا بد من وجودها وموانع لا بد من انتفائها. والذي يتأكد من هذه الشروط وجودا ومن هذه الموانع انتفاء إنما هو القاضي، ولي الأمر أو نائبه هو القاضي. وحينئذ فإن أهل العلم، وهذا الذي عرفناه من مشايخنا، عندما يتكلمون عن نواقض الإسلام وما يخرج منه المرء من الملة يقولون وتفصيلها في كتب الفقه. وهذا يدلنا على أن إخراج المرء من الدين ليس لأحد الناس، بل لا يحكم بذلك إلا بأن يكون المرء عالما بشرع الله عز وجل، وأن تكون له الولاية للاستثابة وغيرها، وإلا فلا في الجملة. وأنا أقول في الجملة لأن هناك أشياء قد تكون مستثناة أورد العلماء سيرد المصنف على بعضها. نعم. قال ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته، أو ادعاء النبوة أو الشركة لله له تعالى، أو ادعاء الشركة، أو ادعاء الشركة له تعالى. نعم، هذه الأمور لا شك أنها كفر، كما قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهي كفر. نعم. قال وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه، وكإلقاء المصحف في قاذورة. نعم، العلماء اعتقاد في كتب الاعتقاد وفي كتب الفقه يقولون إن الخروج من الدين يخرج بالاعتقاد وبالفعل، والفعل إما أن يكون فعلا أو تركا. فالفعل فإن بعض الأفعال تكون مخرجة من الملة، وأورد المصنف أمثلة، وذلك قال ك، وهذا من باب التمثيل. فبعض الأفعال تكون كفرا، كما أن بعض ترك الأعمال يكون كفرا. نعم. قال وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى، أو أن الزنا أو الخمر حلال، أو أن الخبز حرام، ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا. نعم، شرطه أن يكون مجمع عليه إجماعا قطعيا. نعم. وبالشك في شيء من ذلك. نعم، لأنه لا بد من اليقين، إذ من شرط لا إله إلا الله اليقين، والشاك أو اعتقاد يكون ليس متيقنا في ذلك. قال فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام وجوبا فإن تاب. نعم. قال فمن ارتد أي بفعله أو قوله أو اعتقاده، وهو مكلف بأن كان عاقلا بالغا مختارا غير مكره، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال استتيب ثلاثة أيام وجوبا، أي فلا يحكم عليه بالكفر الظاهر إلا بعد الاستتابة، لأن هناك كفرا باطنا وظاهرا. فالباطن حيث قال الله كفر فهو كفر، لكن الكفر الظاهر هو الذي يترتب عليه الأحكام من عدم إرثه وفسخ ولايته وعدم الصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين، فلا يحكم عليه بالكفر الظاهر إلا بعد الاستتابة. فلو مات قبل ذلك فهنا يختلف الحكم. نعم. قال ولا يحبط عمله وإن أصر قتل بالسيف. ولا قال فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط ولا يحبط عمله بهذا الفعل. نعم. وإن أصر قتل بالسيف. نعم، لأنه لا قود إلا بالسيف. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فلا لأن هذا من باب الافتيات عليه. فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر، لما جاء أن بعض الصحابة كجندب وغيره قتل الساحر. ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. نعم، ولو كان قبل استتابة، لأنه أو في بعض أنواعها لا على إطلاق. نعم. قال ويصح إسلام المميز وردته. لكن نعم، قوله ويصح إسلام المميز، لو أن صبيا دون البلوغ أسلم فنقول لو كفر بعد ذلك نقول إن إسلامه صحيح فليس له أن يرتد. قال وردته، فلو أسلم بعد سن التلميذ ثم ارتد نقول يكون مرتدا، لكن لا يقام عليه العقوبة حتى يبلغ، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام. نعم، واضح. قال رحمه الله فصل: وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به. نعم، يقول لا بد أن يأتي بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع رجوعه عما كفر به، كأن يكون قد كفر بالملائكة، فحينئذ نقول يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. نعم، لأنه لا بد منها. وقوله أنا مسلم توبة. نعم، وإذا قال أنا مسلم تكفي. قال وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما. نعم، لأن الكتابة تقوم مقام النطق. وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما. يعني لو أن الكافر الأصلي قال هذه الكلمات صار مسلما، وذلك يقولون إن الكافر الأصلي إذا قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن أو تلفظ بالشهادتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أتى بعبادة فيها الشهادتين كأن يكون قد أذن أو صلى الصلاة التي فيها الشهادتين كما تعلم في التحيات، فإنه يحكم بإسلامه، فلو رجع يصبح مرتدا. قال ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبته زنديق. نعم، قوله ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر، لأننا قلنا قبل قليل إن الكفر نوعان ظاهر وباطن، فالظاهر عند القاضي والباطن عند الله عز وجل، فقد نقبلها ظاهرا وباطنها نكله إلى الله عز وجل، وقد يكون العكس مثل هذه الحال. قال توبة الزنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. نعم، هذا الذي أظهر الكفر يعرف بكثرة ردته، فمن كثرت ردته يكون كذلك. قال ولا من تكررت ردته. نعم. أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له. نعم. وكذا من قذف نبيا أو أمه أي أم نبي، قذف نبيا أو أم نبي قذفه بالزنا فإنه لا تقبل ردته، لأن هذا حق خاص والنبي قد مات وليس لأحد أن يعفو عن النبي. قال ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. نعم، ولو كان كافرا أصليا ثم أسلم ثم ارتد بعد ذلك فإنه يقتل. كم بقي؟ أكمل. قال رحمه الله كتاب الأطعمة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الأطعمة، ونكون بذلك قد أنهينا كتاب الجنايات. هذا الكتاب الذي أورده المصنف يريد العلماء فيه الحيوانات التي يجوز أكلها، ولا يتكلمون عن كل الأطعمة وإنما يتكلمون عن الحيوانات، ويجعلون كتاب الأطعمة مقدمة لبابين بعده، وهو الصيد والتذكية، إذ الصيد والتذكية صفة في الحيوان الذي جنسه يحل أكله. نعم. قال يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. نعم، يقول الشيخ إن كل طعام من غير الحيوان فإنه يباح أكله بشرط أن يكون لا مضرة فيه ولا نجاسة طبعا، فلا مضرة فيه فلا يجوز أكل السم ولا ما يكون ممرضا أو ما كان مستخبثا أو نجسا. حتى المسك ونحوه. قال حتى المسك ونحوه، لأن المسك وإن كان أصله دم لكنه منفصل عنه فحينئذ يكون جائزا أكله لأنه محكوم بطهارته. قال ويحرم النجس كالميتة والدم. نعم، يقول الشيخ إن كل النجاسات يحرم أكلها، كل ما كان نجسا فإنه يحرم أكله، ضرب لذلك أمثلة فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير. الدم ولو عفي عن نجاسته وهو القليل فإنه حرام أكله ولحم الخنزير مطلقا قليلا وكثيرا، وكذا البول والروث ولو طاهرين. نعم، البول والروث سواء حكمنا بنجاستها لكونها من آدمي أو من حيوان غير مأكول اللحم فإنه لا يجوز أكلهما، أو حكمنا بطهارتهما فإن بول مأكول اللحم وروثه طاهر لكن لا يجوز أكله، إلا عند الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل للعلاج، أما أن يشرب المرء من أبوال الإبل لغيرها إلا علاجه حرام، حرام شرب بول الإبل، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج لأقوام خاصين وهم العرانيون فقط دون من عداه. قال: ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية. نعم، الحيوان نوعان، إما حيوان بر أو حيوان بحر، فبدأ المصنف بحيوان البر. فالأصل في حيوان البر الإباحة إلا أمور: الأمر الأول أن يكون من الحمر الأهلية، والحمر جمع حمار، وإياك أن تقول حمر، فإن فرقا بين الحمر والحمر، فالحمر جمع حمار، والحمر بسكون الميم جمع أحمر، فالإبل حمر وليست حمر. طيب، الحمر الأهلية هي الحمير التي نعرفها، هذه تركب عليها، هي تسمى الحمر، هذه حمر أهلية، سميت أهلية لأنها يركبها الناس ويستعملونها. هذه كانت مباحة حتى كانت السنة 7 من الهجرة في خيبر، فحرمها عز وجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور التي فيها الحمر الأهلية. إذن الحمر الأهلية حرام أكلها. نعم. الأمر الثاني: وما يفترس بنابه، فكل ما يفترس بنابه لحديث أبي ثعلبة فإنه حرام، مثل له كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور. وسنور، السنور هو القط، فالقط يفترس بنابه فيكون حرام أكله ولو كان بريا، ولو كان بريا. وثعلب وسنجاب وسمور، وسمور نوع من أنواع الحيوانات معروفة في البر، كلها معروفة. قال: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه. نعم، قالوا النوع الثالث ما يصيد بالمخلب من الطير فإنه حرام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عز وجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. نعم. قال: كعقاب، كعقاب، كعقاب وباز وصقر. نعم. وباشق وشاهين وحدائة وبومة. نعم، كل هذه من الطيور التي تصطاد بمخلبها. الأمر الرابع من المحرمات من الحيوانات: ما يأكل الجيف. نعم، الأمر الرابع قالوا ما يأكل الجيف فإنه محرم، وبعض أهل العلم يقول المستخبث، يعبر عن هذا بالمستخبث لأجل أن يسلم من الضبع، فإنه قد ثبت في السنن عند أبي داود وغيره وأصله في المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الضبع صيد والضبع يأكل الجيف، فبعضهم انتقل من قوله وما يأكل الجيف إلى المستخبث، وتكلمنا عن الضبع وحكم أكله في باب الحج. قال: كنسر ورخم وقاق وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات. نعم، كل هذه من الأمور المستقبحة والمستقذرة. نعم. قال: ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا. نعم، يعني ودود الخل ودود الجبن، يعني من مما يتولد من طاهر عندنا وهو مشهور عندنا التمر، بعض التمر إذا فتحته وجدت فيه سوسا، هذا السوس يجوز أن تأكله حتى وإن علمت، لكن تأكله تبعا لا استقلالا، أن تخرج السوس فتأكله هكذا ما يجوز، لكن أن تأكل التمرة وفيها سوس يجوز، فهذا دود متولد من طاهر. طبعا المصنف لقلة التمر عنده لم يمثل بهذا المثال، ونحن نمثل بالتمر لأنه هو الأكثر عندنا. مثال آخر: الحبوب، بعض الناس تجد الحبوب مسوس فيه سوس، هل يلزمك أن نقول لا، أطبخه بسوسه وسوسه يؤكل حينئذ لأنه متولد من طاهر، إذن فالمتولد من الطاهر يجوز أكله. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال: ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وضباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب وغراب زرع. طيب، هذه الأمور تنويع للحيوانات التي يباح أكلها، نقف عند بعضها. أولها الخيل، الخيل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أكلوه، فيجوز لحم الخيل ويجوز لبنه. باقي الوحش، قوله باقي الوحش المراد بالبحش أي الأشياء التي تكون في البر، يعني ليس أهليا، فقوله باقي الوحش أي ما ليس بأهلي. وبناء عليه فإن الحمر الوحشية يجوز أكلها. الحمر الوحشية، الحمر الوحشية هي نوع من الغزلان، توجد بعضهم يصنفها غزلانا، توجد في البر، وهذه كانت موجودة عندنا إلى عهد قريب فأوشكت على الانقراض أو انقرضت الآن. وليس المراد بالحمر الوحشية المخططة، فإن المخططة هذه ليست معروفة وموجودة في جزيرة العرب. طيب، قال كالضبع. الضبع يجوز لأجل الحديث الذي ورد فيه، مع أنه يأكل الجيف ومع أن له ناب، استثني لحديث جابر رضي الله عنه. والتقرير في هذا المسألة الضبع الأقرب أننا نقول إنه يجوز أكل الضبع لمن احتاج إليه، إما تداويا وإما غذاء، ولا يعرف عن العرب عندنا في العصر القديم من يأكل الضبع تفكها، وإنما يؤكل الضبع هنا في بعض، طبعا الآن لا أحد يأكل الضبع، لكن إلى قبل 50-70 سنة يقول الذين يأكلون الضبع إنما يأكلونه تداويا في جنوب الجزيرة، يأكلونه كثيرا في حضرموت، ويؤكل هنا في شرقي مكة في بعض القبائل المعروفة هنا، إنما يأكلونه من باب التداوي، ومعروف أن التداوي به مشهور عند العرب، ولذا أبيح الضبع لأجل ذلك. ولذلك لو قيد الأكل الضبع بالتداوي أو لأجل الحاجة إليه لا مطلق الترفه لكان أنسب لاستخدام العرب. من الأمور التي أوردها المصنف اليربوع، واليربوع هو الجربوع، فيجوز أكل اليربوع وهو موجود. وبعض الناس لما لم يعرف اليربوع ظن أنه فأر، فعيب على رؤبة الشاعر رؤبة بن الحجاج، عيب عليه فقال إنه يأكل الفئران، وهم لا يعرفون الفرق بين الجربوع أو اليربوع، فإنه يصح في اللغة العربية قلب الجيم ياء سماعا لا مطلقا قياسا في اليربوع. والفرق بينهما أن الجربوع لسان ذيله طويل ولا يمشي مشيا وإنما يقفز قفزا. نعم. قال ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح. نعم، كل ما في البحر يجوز أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إلا الضفدع فإنه لا يجوز أكله، لما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، جاء في بعض الأخبار أن صوته تسبيح. عندنا قاعدة أوردها أهل العلم أن كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله فيحرم أكله، هذه قاعدة. فقد أمر بقتل الفواسق الخمس، ونهى عن قتل أربع ومنها النمل والنحل فلا يجوز أكله، ومنه الصرد والهدهد، فهذه لا يجوز قتلها فلا يجوز أكلها، ومنه الضفدع، وقد جاء في حديث منفصل أنه لا يجوز قتله فلا يجوز أكله، والحية لأجل الحديث على سبيل الانفراد فيها، والتمساح لأنه يجمع بين الأمرين والغالب عليه حال البري. قال وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثة وتطعم الطاهر، أي ثلاثة ليال. نعم. الجلالة ما هي؟ هي الحيوان المأكول مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج، إذا أصبحت تأكل النجاسات، بعض الناس عنده دجاج داجن ثم تذهب هذا الدجاج أو الغنم فيأكل في المزبلة بجانبه مزبلة، أو عندها ميتة فتأكل من هذه الميتة، هذا يسمى أكل النجاسات. إذا كان أغلب أكل الدجاج أو الحيوان النجاسة فنسميها جلالة، لأنها تجل وتأكل كل شيء، إذ الحكم للأغلب. وأما إذا كان عندك دجاج فيأكل هذا الدجاج الدم، شوف الدجاج يأكل الدم، إذا ذبحت ذبيحة يذهب الدم فيأكل منه ويأكل الفضلات، إذا كان يأكل هذا ويأكل غيره فليس بجلالة، فالحكم للأغلب، لأن عندنا قاعدة نغلب الأغلب إما صفة أو عددا، وهذا من باب التغريب في العدد. طيب، الجلالة حرام أكل لحمها إذا ذبحت، وحرام لبنها وبيضها إذا كانت لها ذات البيض، إلا إذا حبست ثلاثة أيام بلياليهن وأطعمت الطاهر فنظف بطنها ونظف ما في أحشائها، فبعد الثلاث أيام بلياليهن يجوز أكلها وأكل بيضها ولحمها. نعم. قال ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ. نعم، لأن هذه الأمور طبعا يعود لقوله ما لم ينضج بطبخ، يعود إلى البصل والثوم، لأن صلى الله عليه وسلم كره أكله وقال فأنكهوهما طبخا أو نعم. وأما التراب والفحم فلأنه مضر وغير ذلك. نعم. قال فصل ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. نعم أي ما يسد رمقه من المحرم لعينه كالميتة أو محرم لكسبه كما لغيره. قال ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله. نعم. ومن اضطر إلى نفع مال إلى إلى إلى نفع نفع مال الغير إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. نعم. يقول الشيخ إن من اضطر إلى منفعة مال مثلا مرور في طريق غيره مثلا أو مرور العين فيجري الوادي إلى أرضه ثم ينظر إلى غيره، يقول من اضطر إلى نفع مال الغير ليس عين المال مع بقاء عين المال وجب على ربه بذله مجانا كالاستطراق ومرور الماء على الأرض، ولا يجوز له أخذ الأجرة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحتبس إلى قدر الكعب ثم يرسل الماء إلى جاره، أمر الزبير بذلك. نعم. قال ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. نعم. هذه من أن يأخذ من ثمر التي أجازها الشرع، وهو أن من دخل بستانا وهذا البستان لا سور عليه، لأنه إذا كان عليه سور أو حائط فأنت متعد بانتهاك هذا السور. إذا دخل بستانا لا سور عليه بأن كان بابه مفتوحا وليس له ناظر يمنع الناس من الدخول، فله أن يأخذ من ثمره ويأكل بشرط ألا يحمل في خبلة ثوبه غير حامل بخبلة كما جاء في الحديث، فلا يخرج معه شيئا، وبشرط ألا يصعد شجرة ولا يرميها بحجر، لأنه إذا فعل ذلك أفسد الشجر على صاحبه، وإنما يأخذ ما سقط في الأرض أو سهل تناوله باليد، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك الباقلاء والحمص. نعم. هذا ملحق بالثمرة وإن كان زرعا. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب ثلاثا. نعم. يقول الشيخ إن من استضاف غيره ودخل عليه في غير وإنما في البر كأن يكون في بادية أو أن يكون في مزرعة بعيدة عن القرى، فيجب عليه أن يضيفه وجوبا 3 أيام بلياليهم، فيوفر له مسكنا وأقل الكسوة وأقل المطعم والشرب وأقله، وهذا معنى قول وتجب الضيافة يوما وليلة. وأما في الأمصار فلا، لأن هناك فنادق وغيرها، وأما الزيادة على اليوم والليلة فإنه مستحب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.